بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تأمل ما ورد من أخبار حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كنا عرضنا حديث جابر الطويل في حجته صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما ذكره النووي من استنباط الفوائد، وبقي بقية نستمع إلى الأخ فهد يعرضها، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه حديث جابر، قوله في صفة الفضل بن عباس رضي الله عنهما: أبيض وسيما أي حسنا. قوله: مرت به ظعن يجرين. نعم، قال: وأردف الفضل بن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا في مزدلفة حتى أسفر جدة، فدفع قبل أن تطلع الشمس. هو أردف أسامة. متى أردف أسامة؟ لما انصرف من عرفة، لما غاب القرص، غابت الشمس وغاب القرص، أفاض عليه الصلاة والسلام من عرفة وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفة التي ذكرها جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. قال: وقد شنق للقصوى. فلما وصل مزدلفة وبات بها، اضطجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيها، صلى عند المشعر الحرام الفجر، واستقبل القبلة ودعا الله وكبره وهلله ووحده، ولم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدة، فدفع إلى منى قبل أن تطلع الشمس. هنا أردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين. ضعن جمع ضعينة، والضعينة هي المرأة التي ركبت في الهودج على الجمل أو على الناقة، فتسمى ضعينة، وجمعها ضعن. فكأنها مرت به نساء راكبات، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل حتى لا ينظر، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، إلى آخر يعني ما حصل من هذه الحادثة، ويشرحها الإمام النووي. وكما سمعنا من الأخ فهد قوله في صفة الفضل، قال الإمام النووي في صفة الفضل ابن عباس: أبيض وسيما أي حسنا. و لتستمر بارك الله فيك. قوله قوله مرت به ضعن ضعن ضعن ضعن يجرين. الضعن بضم الضاء والعين. بضم الضاء والعين. عين. ويجوز إسكان العين جمع ضعينة. ضعن ضعن وضعن. عين. جمع ضعينة. كسفينة وسفن. وأصل الضعينة البعير الذي عليه امرأة ثم تسمى به المرأة مجازا لملابستها البعير. عين. كما أن الرواية أصلها الجمل الذي يحمل الماء الراوية. ها؟ كما أن الرواية أصلها الراوية أو أصلها الراوية. كما أن الراوية أصلها الجمل الذي يحمل الماء. أحسنت. يعني طبعا الضعينة أصل الضعينة البعير الذي عليه امرأة، كما أن أصل الراوية الجمل الذي يحمل الماء. نعم. ثم تسمى به القربة لما ذكرناه. وقوله يجرين بفتح الياء. قوله رضي الله عنه فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فيه الحث على غض البصر عن الأجنبيات وغضهن عن الرجال الأجانب. أي نعم. وهذا معنى قوله وكان أبيض وسيما حسن الشعر، يعني أنه بصفة من من تفتتن النساء به لحسنه. وفي رواية الترمذي وغيره في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل، فقال له العباس رضي الله تعالى عنه لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. نعم. فهذا يدل على أن وضعه صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنها. وفيه أن من رأى منكرا وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته، فإن قال بلسانه ولم ينكف المقول له وأمكنه بيده أثما ما دام مقتصرا على اللسان، والله أعلم. يعني إذا كان الإنسان يمكنه أن يزيل المنكر بيده ولم يفعل واقتصر على إزالته بلسانه يأثم، لأنه قادر على إزالة المنكر بيده، أخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى ما رأيتك. نعم. ايش تقول؟ له ضوابط التغيير باليد لمن يملك ذلك، لمن له صلاحية التغيير باليد. ولهذا يقول الإمام النووي من أمكنه إزالته بيد لزمه إزالته. فمثلا إذا كان ولدك أو أهلك أو من لك عليه ولاية أو أعطيت صلاحية، أو يعني لا يترتب على إزالة المنكر باليد فتنة. أي نعم. قوله حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، لأنه الحديث واضح منهج، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، سواء رآه رؤية عيانية أو علمية. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وضابط الاستطاعة أن لا يغير المنكر بمنكر، يعني لا يترتب على تغيير المنكر منكر. أي نعم. أما القلب فإنكاره بالقلب لا يترتب عليه منكر، لأنه لا سلطان لأحد على القلب إلا لله سبحانه وتعالى. قوله حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، أما محسر فبضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين سمي بذلك لأن فيه أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيا وكلب، ومنه قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وأما قوله فحرك قليلا فهي سنة فيها سنة من سنن السير في ذلك الموضع. قال أصحابنا يسرع المشي ويحرك الراكب دابته في وادي محسر ويكون ذلك قدر رمية حجر والله أعلم. قوله ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي. نعم. أما قوله سلك الطريق الوسطى ففيه أن يكبر مع كل حصاة منها نعم مثلي أو مثل حصى الخذف نعم هذه مثل سقطت من الشرح نعم. أما قوله سلك الطريق الوسطى ففيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات. نعم. وهذا معنى قول أصحابنا يذهب إلى عرفات في طريق ضب من طريق ضب نعم ويرجع في طريق المأزمين ليخالف الطريق تفاؤلا بغير الحال بتغير الحال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دخول مكة تفاؤلا بغير الحال نعم أو بتغير الحال نعم أحسنت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دخول مكة حين دخلها من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى وخرج إلى العيد في طريق ورجع في طريق آخر وحول رداءه في الاستسقاء. لكن هذا في رمي الجمرات عليه دليل أسمع. عليه دليل قول الشيخ الإمام النووي مخالف الطريق في رمي الجمرات ما أدري نعم. قال وأما الجمرة الكبرى فهي جمرة العقبة وهي التي عند الشجرة وفيه أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة ولا يفعل شيئا قبل رميها ويكون ذلك. ما ذكر هنا الجمرات ما ذكر أنه يأتي إليها من طريق ويرجع من طريق آخر هل ذكر هذا؟ قوله أما قوله سلك الطريق الوسطى ففيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة. أي نعم يعني وهو ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لفعل النبي من ناحية يعني لفضل من عرفات سلك طريقا غير الطريق الذي ذهب إلى عرفات منه. أي نعم. قال ولا يفعل شيئا قبل رميها ويكون ذلك قبل نزوله وفيه أن الرمي بسبع حصيات وأن قدرهن بقدر حصى الخذف وهو نحو حبة الباقلة وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغر فإن نعم. كان أكبر أو أصغر أجزأه بشرط كونها حجرا ولا يجوز عند الشافعي والجمهور الرمي بالكحل والزرنيخ والذهب والفضة وغير ذلك مما لا يسمى حجرا وجوزه أبو حنيفة بكل ما كان من أجزاء الأرض وفيه أنه يسن التكبير مع كل حصاة وفيه أنه يجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة. نعم. فإن رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين. اي نعم لو اتى بالسبع رماها مره واحده تحسب واحده. اي نعم. وموضع الدلاله لهذه المساله يكبر مع كل حصاه فهذا تصريح بانه رمى كل حصاه وحدها. نعم. مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاتي بعد هذا في احاديث الرمي لتاخذوا عني مناسككم وفيه أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة. وقيل يقف مستقبل الكعبة وكيفما رمى أجزأه بحيث يسمى رميا بما يسمى حجرا، والله أعلم. نعم. وأما حكم الرمي فالمشروع منه يوم النحر رمي الجمرة العقب، رمي جمرة العقبة لا غير بإجماع المسلمين، وهو نسك بإجماعهم. ومذهبنا أنه واجب ليس بركن، فإن تركه حتى فاتته أيام الرمي عصى ولزمه دم وصح حجه. وقال مالك يفسد حجه ويجب رميها بسبع حصيات، فلو بقيت منهن واحدة لم تكفه الست. وأما قوله فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها مثل حصى الخذ، فهكذا هو في النسخ منها حصى الخذ فهكذا هو في النسخ وكذا نقله القاضي عياض عن معظم النسخ، قال وصوابه مثل حصى الخذ، قال وكذلك رواه غير مسلم، وكذا رواه بعض رواة مسلم، هذا كلام القاضي. قلت والذي في النسخ من غير لفظة مثل هو الصواب، بل لا يتجه غيره ولا يتم الكلام إلا كذلك، ويكون قوله حصى الخذف متعلقا بحصيات، أي رماها بسبع حصيات حصى الخذف يكبر مع كل حصات، فحصى الخذف متصل بحصيات واعترض بينهما يكبر مع كل حصات، وهذا هو الصواب والله أعلم. نعم كمل عبد الرحمن. خلاص. ثم انصرف، قوله ثم انصرف إلى النحر 63، ثم انصرف إلى النحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، هكذا هو في النسخ 63 بيده، وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة سوى ابن ماهان فإنه رواه بدنه، قال وكلامه صواب والأول أصوب. قلت قال الإمام النووي قلت وكلاهما نحر فنحر 63 بدنه بيده، قال القاضي أو وكلاهما يعني جرى أو كذا هنا، قال القاضي فيه دليل على أن المنحر موضع معين من منى، وحيث ذبح منها أو من الحرم أجزأه، وفيه استحباب تكثير الهدي، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة 100 بدنة، وفيه استحباب ذبح المهدي هديه بنفسه وجواز الاستنابة فيه، وذلك جائز بالإجماع. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بيده 63 يعني، فالاقتداء به لا شك أنه الأفضل والأولى، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال وذلك جائز بالإجماع إذا كان النائب مسلما، ويجوز عندنا أن يكون النائب كافرا كتابيا بشرط أن ينوي صاحب الهدي عند دفعه إليه أو عند ذبحه. وقوله ما غبر أي ما بقي، وفيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة يوم النحر، ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق. وأما قوله وأشركه في هديه فظاهره أنه شاركه في نفس الهدي، قال القاضي عياض وعندي أنه لم يكن تشريكا حقيقة، قال القاضي عياض وعندي أنه لم يكن تشريكا حقيقة، بل أعطاه قدرا يذبحه، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدنة التي جاءت معه من المدينة، وكانت 63 كما جاء في رواية الترمذي، وأعطى علي البدنة التي جاءت معه من اليمن وهي تمام 100 والله أعلم. لا هو أشركه معه في الهدي، لأنه قال بما كيف أحرمت، قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن معي الهدي فلا تحل. أي نعم، وأشركه معه في هديه. نعم. قوله أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. البضعة بفتح الباء لا غير، وهي القطعة من اللحم، وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته. قال العلماء: لما كان الأكل من كل واحدة سنة، وفي الأكل من كل واحدة من المئة منفردة كلفة، جعلت في قدر ليكون آكلا من مرق الجميع الذي فيه جزء من كل واحدة، ويأكل من اللحم المجتمع في المرق ما تيسر. وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة ليس بواجب. نعم. قوله: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، هذا الطواف هو طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين، وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحر، وأفضله بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق، ويكون ذلك ضحوة يوم النحر، ويجوز في جميع أيام النحر بلا كراهة، ويكره تأخيره عنه بلا عذر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة ولا آخر لوقته، بل يصح ما دام الإنسان حيا. وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات، حتى لو طاف الإفاضة بعد نصف الليل ليلة النحر قبل الوقوف ثم أسرع إلى عرفات فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه. نعم. لأنه قدمه على الوقوف. واتفق العلماء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل ولا اطباع. الرمل والاطباع هو في طواف القدوم. نعم، في الطواف الأول. إذا كان قد رمل واطبع عقب طواف القدوم، ولو طاف بنية الوداع أو القدوم أو التطوع وعليه طواف إفاضة، وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف عندنا. لكن الأولى أن ينوي طواف الإفاضة، ما ينوي طواف الوداع فقط، ينوي طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة يكفي عن الوداع. على كل حال، هنا لو طاف، يقول لو طاف بنية الوداع أو القدوم أو التطوع عليه طواف الإفاضة، وقع عن طواف الإفاضة، هذا فيه أيضا فيه سهولة، فيه تيسير، ولعله أخذ من صحة حج النائب. لو حج نائب عن غيره وهو لم يحج الفرض، وقع عن نفسه. نعم. قال: نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه كما كان عليه، كما لو كان عليه. نعم، كما لو كان عليه حجة الإسلام فحج بنية قضاء أو نذر أو تطوع فإنه يقع عن حجة الإسلام، أو نيابة. نعم، فإنه يقع عن حجة الإسلام. نعم. وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء: لا يجزئ طواف الإفاضة بنية غيره. نعم، لا بد أن ينوي بالطواف طواف الإفاضة. إذا ما نوى بطواف الإفاضة طواف الإفاضة ما يجزي، وخروج من خلاف العلماء لا بد أن يحرص على النية. نعم. واعلم أن طواف الإفاضة له أسماء، فيقال أيضا طواف الزيارة وطواف الفرض والركن، وسماه بعض أصحابنا طواف الصدر. طواف الصدر يعني حين يصدر الناس. نعم. وسماه بعض أصحابنا طواف الصدر، وأنكره الجمهور، قالوا إنما طواف الصدر طواف الوداع، والله أعلم. نعم. وفي هذا الحديث استحباب الركوب في الذهاب من منى إلى مكة ومن مكة إلى منى ونحو ذلك من مناسك الحج، وقد ذكرنا قبل مرات المسألة، قبل هذا مرات المسألة. نعم. وبينا أن الصحيح استحباب الركوب، وأن من أصحابنا من استحب المشي هناك. نعم. قوله: فأفاض إلى البيت فصلى الظهر، فيه محذوف تقديره فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة ثم صلى الظهر، فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه. حذف ذكر الطواف أو حذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه، نعم. وأما قوله فصلى بمكة الظهر فقد ذكر مسلم بعد هذا في أحاديث طواف الإفاضة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر فصلى الظهر بمنى. ووجه الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم طاف الإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بهم الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك، فيكون متنفرا بالظهر الثانية التي بمنى. وهذا كما يكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى، يعني صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه. نعم، تكون الثانية نافلة. نعم. وهذا كما ثبت في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم ببطن نخل أحد أنواع صلاة الخوف، فإنه صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة. نعم، هي نخلة. نعم، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه الصلاة بكاملها وسلم بهم بكمالها وسلم بهم، يعني صلى ركعتين. نعم. ثم صلى بالطائفة الأخرى تلك الصلاة مرة أخرى فكانت له صلاتان ولهم صلاة. نعم. وأما الحديث الوارد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الزيارة يوم النحر إلى الليل فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة. نعم. ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث، وقد بسطت إيضاح هذا الجواب في شرح المهذب والله أعلم. نعم. عاد مع نسائه للزيارة، زيارة البيت يعني، ليزرنا البيت. نعم، يعني غير طواف النساء. غير هو نفس الإفاضة بالنسبة لنسائه، هو طواف الإفاضة. اي نعم. فلما يعني مع جاء للبيت مع نسائه سموه طواف الإفاضة. اي نعم. قوله فأتى بني عبد المطلب يشقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. أما قوله صلى الله عليه وسلم انزعوا بكسر الزاي ومعناه استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء. نعم. وأما قوله فأتى بني عبد المطلب فمعناه أتاهم بعد فراغه من طواف الإفاضة، وقوله يسقون على زمزم معناه يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها ويسبلونه للناس. وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم، معناه لولا خوف أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلظونكم ويدفعونكم على الاستقاء، استقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. نعم. وفيه فضيلة العمل في هذا الاستقاء واستحباب شرب ماء زمزم. وأما زمزم فهي البئر المشهورة في المسجد الحرام بينها وبين الكعبة 38 ذراعا. نعم. قيل سميت زمزم لكثرة مائها، يقال ماء زمزم وزمزم وزمازم إذا كان كثيرا، وقيل لضم هاجر رضي الله عنها لمائها حين انفجرت وزمها إياه، وقيل لزمزمة جبريل عليه السلام وكلامه عند فجره إياها، وقيل إنها غير مشتقة ولها أسماء أخرى ذكرتها في تهذيب اللغات مع نفائس أخرى تتعلق بهذا تتعلق بها. ومنها أن علي رضي الله عنه قال خير بئر في الأرض زمزم وشر بئر في الأرض براهوت، والله أعلم. نعم. قوله وكانت العرب، لا هذا في الحديث الثاني، قال وحدثنا عمر بن حفص ابن غياث حدثنا أبي حدثنا جعفر ابن محمد حدثني أبي قال أتيت جابر ابن عبد الله، هذا الإمام مسلم يقول هذا. نعم. سند الإمام مسلم. مسلم. فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل وزاد في الحديث: وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. نعم. قال النووي: وأما قوله، قال النووي وقوله كانت العرب يدفع بهم أبو سيارة، هو بسين مهملة ثم ثام وثنات تحت مشددة، أي كان يدفع بهم في الجاهلية. قوله فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. أما المشعر فسبق بيانه، وأنه بفتح الميم على المشهور وقيل بكسرها، وأن قزح الجبل المعروف في المزدلفة وقيل كل المزدلفة، وأوضح الخلاف فيه بدلائله. وهذا الحديث ظاهر الدلالة في أنه ليس كالمزدلفة. وقوله أجاز أي جاوز، وقوله ولم يعرض هو بفتح الياء وكسر الراء. ومعنى الحديث أن قريشا كانت قبل الإسلام تقف بالمزدلفة وهي من الحرم ولا يقفون بعرفات. نعم. سيارة تا ولا يا؟ ها؟ قال سيارة. إيه. تا ولا يا؟ قال مثلا ما هي؟ لا. أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله من المزدلفة المشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم. أبو سيارة أي ما هو ضبط؟ إيش الضبط اللي أشكل عليك هنا؟ نعم أعد الضبط يا شيخ. هو بسين مهملة ثم نعم. ثاء لعلها تاء مثنى ياء ثم ياء ياء مثنى. أي نعم ثم ياء. أحسنت. نعم هذه تصحيح تطبيع. نعم. قوله وهذا الحديث، ومعنى الحديث أن قريشا كانت قبل الإسلام تقف بالمزدلفة وهي من الحرم ولا يقفون بعرفات، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. وكانت قريش تقول نحن أهل الحرم، نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم وظهر المزدلفة اعتقدوا أنه يقف بالمزدلفة على عادة قريش، فجاوز إلى عرفات لقول الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي جمهور الناس. فإن من سوى قريش كانوا يقفون بعرفات ويفيضون منها. نعم. وأما قوله فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل، ففيه مجاز تقديره، فأجاز متوجها إلى عرفات حتى قاربها فضربت له القبة بنمرة قريب من عرفات، فنزل هناك حتى زالت الشمس، ثم خطب وصلى الظهر والعصر، ثم دخل أرض عرفات حتى وصل الصخرات ووقف هناك، وقد سبق هذا واضحا في الرواية الأولى. نعم. هنا في الحديث الثاني قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث حدثنا أبي عن جعفر حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع هي مزدلفة، أي نعم. ماذا قال؟ قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. في هذه الألفاظ بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم في تنبيههم على مصالح دينهم ودنياهم، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الأكمل والجائز. فالأكمل موضع نحره ووقوفه، والجائز كل جزء من أجزاء المنحر وجزء من أجزاء عرفات، وخيرهن أجزاء المزدلفة وهي جمع بفتح الجيم وإسكان الميم، وسبق بيانها وبيان حدها وحد منى في هذا الباب. وأما عرفات فحدها ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال القابلة المقابلة مما يلي بساتين بن عامر. وهكذا نص عليه الشافعي وجميع أصحابه. ونقل الأزرقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفات إلى وصيق بفتح الواو وكسر الصاد المهملة، وآخره قاف إلى ملتقى وصيق وادي عرنة. وادي عرنة يسمى وصيق، نعم. وقيل في حدها غير هذا مما هو مقارب له، وقد بسطت القول في إيضاحه بشرح المهذب وكتاب المناسك، والله أعلم. كتاب المناسك مطبوع صلى الله عليه وسلم. ما مر عليك، نعم. قال الشافعي: وأصحابنا يجوز نحر الهدي ودماء الحيوانات في جميع الحرم، لكن الأفضل في حق الحاج النحر بمنى، وأفضل موضع منها للنحر موضع نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاربه، والأفضل في حق المعتمر أن ينحر في المروة لأنها موضع تحلله، كما أن منى موضع تحلل الحاج. قالوا: ويجوز الوقوف بعرفات في أي جزء كان منها، وكذا يجوز الوقوف على المشعر الحرام وفي كل جزء من أجزاء المزدلفة لهذا الحديث، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومنها كلها منحر فانحروا في رحالكم، فالمراد بالرحال المنازل. قال أهل اللغة: رحل الرجل منزله، سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر. ومعنى الحديث: منى كلها منحر يجوز النحر فيها، فلا تتكلف النحر في موضع نحري، بل يجوز لكم النحر في منازلكم من منى. نعم. الحديث الذي بعده قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة. نعم. قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، في هذا الحديث أن السنة للحاج أن يبدأ أول قدومه بطواف القدوم ويقدمه على كل شيء، وأن يستلم الحجر الأسود في أول طوافه، وأن يرمل في ثلاث طوافات من السبع، ويمشي في الأربع الأخيرة. وسيأتي هذا كله واضحا حيث ذكر مسلم أحاديثه، والله أعلم. نعم. وقال: حدثنا يحيى ابن يحيى، أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم. قوله كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص إلى آخره. الحمص بضم الحاء المهملة وإسكان الميم وبسين مهملة. قال أبو الهيثم الحمص هم قريش، ومن ولدته قريش وكنانة وجديلة وجديلة قيس. سموا حمصا لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا. وقيل سموا حمصا بالكعبة لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السواد. وقد سبق قريبا شرح هذا الحديث وسبب وقوفهم بالمزدلفة. نعم. عليكم السلام. حديث جابر. ها؟ انتهى حديث جابر. انتهى حديث جابر. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.